ولهما عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح قميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز لأبرز ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن تتخذ مسجدا أخرجاه. ولهما أي للبخاري ومسلم عن من؟ عن عائشة رضي الله عنها. فأكثر هذه الأحاديث تروى عن أمهات المؤمنين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر ما حذر من هذه الأشياء في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. أن الرسول صلى الله عليه وسلم قالت لما نزل، وأنتم تعلمون معنى نزل أي لما حضرته الوفاة قبل أن تفيض روحه الطاهرة إلى الرفيق الأعلى. نزل به أي نزل بفلان أي حضرته ماذا؟ الوفاة. وعائشة رضي الله عنها تحكي هذا عن قرب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مات وهو على صدرها بين حاقنتها وذاقنتها كما ذكرت رضي الله عنها. لما نزل برسول طافق، طافق من أفعال الشروع بمعنى أخذ وجعل، يعني استمر يفعل كذا، يطرح خميصة له على وجهه. الخميصة كساء له أعلام، ومعنى يطرحها على وجهه يجعلها على وجهه ثم يكشفها بين الفينة والأخرى، بدليل قولها إذا اغتم بها كشفه. والرسول صلى الله عليه وسلم يجد ما يجد، ولكن الله وفقه للصبر، وإلا سكرات الموت ما سلم منها حتى الأنبياء، ولذلك سأل الله أن يعينه عليها. طافق يطرح خميصة له على وجهه إذا اغتم بها كشفه، يعني كلما وضعها على وجهه كشفها من جديد، ويقول ماذا؟ ألا إن لعنة الله على اليهود والنصارى. اللعن والطرد هو الإبعاد، اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، واليهود والنصارى معروفان اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا باتخاذهم البناء عليها، ولو لم يسموها مساجدا. فألا فلا تتخذوا القبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك. يعني ما دام هذا العمل من عمل اليهود والنصارى وقد أفضى بهم إلى أن تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وهو في آخر لحظات حياته الشريفة عليه الصلاة والسلام يحذر من التشبه باليهود والنصارى، وبخاصة فيما يتعلق بالمخالفات العقدية التي تفضي إلى الشرك بالله تبارك وتعالى. تقول عائشة لأن الذي يبدو أنه من كلامها بقية الحديث كما رجحه أكثر أهل العلم يحذر ما صنعوا، يعني يحذر مما صنعوا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما لعن اليهود والنصارى إنما فعل ذلك لأنه يحذر من الوقوع فيما وقعوا فيه، وهو الذي أخبرنا أن هذه الأمة ستأخذ مأخذ القرون، اليهود والنصارى وفارس والروم، فلذلك حذر من صنيعهم هذا الذي يفضي بهم إلى الوقوع في الشرك الأكبر والأصغر والخفي والجلي. ولولا ذلك لأبرز قبره، ويبدو أن بناءها بما لم يسمى فاعله أظهر، يعني لولا خشيته أن يتخذ قبره مسجدا لأبرز قبره، غير أنه خشي فيعود على النبي صلى الله عليه وسلم، أو خشي فيعود على الصحابة والتابعين ومن بنوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عني المسلمون فجعلوا قبره يعني على وضع لا يمكن استقباله بدقة متناهية، فجاءوا بجدارين محرفين يعني ينحرفان يمينا وشمالا حتى يلتقيا بشكل مثلث، لا يعني يجعل من المتعذر ماذا؟ استقباله والتعلق به. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقد استجاب الله دعاءه، قال: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا كما سيأتينا، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، يعني أبرز قبره، أخفي قبره حتى بجعله في غرفة عائشة، ثم بجعله تحيط به جدران لا يمكن الاهتداء إلى وضعها، كل ذلك من أجل ماذا؟ من أجل أن لا يتخذ مسجدا، ومن أجل أن لا يستقبل. ومع ذلك كلها الناس الآن يتعلقون بماذا؟ بالحيطان وبالشبابيك الموجودة على حجرة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، حجرة عائشة رضي الله عنها. هناك شبه تتعلق بذلك سنذكرها في آخر هذا الدرس إن شاء الله. ويؤخذ من هذا الحديث أولا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم أمته إلى آخر لحظة من لحظات حياته، حمايته صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد بتحذيره من تقليد اليهود والنصارى والتشبه بهم، أن من تشبه بقوم فهو منهم، جواز لعن الكفار بمن فيهم اليهود والنصارى، وهذا مما لا خلاف فيه، وإنما الخلاف في لعن المعين كما سيأتي في مكان آخر إن شاء الله. الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو فيه من احتضار لم يشغله عن ماذا؟ عن تحذيره أمته أن تسلك مسلك الأمم السابقة مما أدى بها إلى الوقوع في الإشراك بالله تبارك وتعالى. حرص الصحابة والتابعين وكل من يعني بنى أو يعني أحدث أو يعني شارك في بناء ما يحيط بالقبر على أن يتخذ أو أن يبنى بطريقة لا يتخذ معها ماذا؟ مسجدا. فلذلك فإن مثل هذا الحديث لا أدري كيف يغيب عن عقول أولئك الذين يتشبثون بأوهام الخيط العنكبوت عندما يستقبلون القبور وينذرون لأهلها ويتعلقون